الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم السفر إلى بلاد قد أرسل الله إليهم العذاب كمدائن صالح؟ الحمد لله، هذا محرم شرعا، ولا يجوز أن يدخل الإنسان على هؤلاء المعذبين في ديارهم التي نزل العذاب من الله عز وجل عليهم وهم فيها. فأي بلاد؟ أخبرتنا الأدلة الصحيحة أن الله عز وجل أهلك أهلها بسبب كفرهم وشركهم وحربهم للأنبياء والرسل، فإنه لا يجوز للناصح لنفسه والعاقل أن يدخل عليهم إلا وهو باكٍ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المسلمين على هؤلاء ديارهم إلا في حالة كوننا نبكي من باب أخذ العبرة والعظة، وأما دخولها سياحة وفرجة والتصوير فيها والاغتباط بالوصول إليها والاستمتاع والاستلذاذ برؤية أرجائها، فإن هذا محرم شرعا، حتى لا يكون دخولها على هذه الشاكلة سببا لأن يصيب الداخل ما أصاب هؤلاء من العذاب. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر هو وأصحابه على ديار ثمود، والحديث في الصحيح، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على هؤلاء ديارهم إلا وهم باكون. بل لما طبخ الناس من المياه من مياه الآبار الموجودة في ديار ثمود نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأمرهم أن لا يأخذوا إلا من البئر الذي كانت ترده الناقة، فهذا محرم شرعا. وبناء على ذلك فاتخاذ هذه المواضع التي نزل فيها عذاب الله أماكن سياحية وتفتح للسياح ويأتي السياح من بلاد العالم منها هنا وها هنا لينظروا فيها ويدخلوا في أرجائها ويستمتعوا بالتصوير فيها وهم في كمال فرحتهم، هذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع، فحتى لا ينزل بهؤلاء السياح شيء من العذاب أو اللعنة التي نزلت على هؤلاء فيمنع من دخولها إلا في حال كون الإنسان باكيا آخذا للعبرة والعظة متفكرا ومتأملا في حال هؤلاء القوم وكيف عذبهم الله ولماذا عذبهم الله، حتى يكون نزول العذاب بهم أكبر زاجر له عن اقتراف ما اقترفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا عليهم ديارهم إلا وأنتم باكون. وأما أن يدخلها الإنسان وهو مغتبط بدخولها على وهو سائح مستمتع بدخولها ومستلذ في التنقل بين جنباتها فلا جرم أن هذا أمر محرم شرعا، والله أعلم.